صبرنيش بوقود كلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوقود كلام معسول وعهود انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان وهي غلطة ومش حتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش حتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي سلام Thank you. الحب كتير ودقلت في القلب كتير ورديت عنده المكلة لكن كل ده كان له تأثير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورديت عنده المكن لكن كل ده كان له تأثير القرب أساه وراني ده القرب أساه وراني البعد أرحم بكتير ولقيتني أنا بهواك خلصني الصبر معاك ولقيتني أنا بهواك خلصني الصبر معاك وبأملي بعيش ولو إنه ضيعلي كتير ضيعلي كتير ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا سلام كان قلبي كبير سمحة إنما كان غدرك أكبر أكثر من مرة تبتك وإديتك

بارك الله عليك.